ماذا يرددون في العمارة؟ نعم، ماذا يقولون؟ كلمة الله. نعم، هذه ثم الله. لا، إذا تصبح الله، إذا تصبح إلى الهاء فقط. كيف؟ من كثر التردد والسرعة في كلمة الله، هم وقوف هكذا، وقوف يشد بعضهم بعضا، ثم الله الله الله يذهب اسم الجلالة من أفواههم والحمد لله. إلى أن تصبح حرفا فقط، وهو كلمة الهاء. ها ها هو هو، هاي كما قلت لك آنفا. إلى أن تصبح كالكلاب، أن يصبحون كالكلاب يوهبون. والله والله. طيب، هل هذا ذكر مشروع؟ هل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هكذا ربه بلسانه؟ سبحان الله، هؤلاء لا يقدرون الله حق قدره. عوض أن يذكر الإنسان ربه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، يقول هو هو، يعني يأتي بيش بالضمير بدل الاسم الظاهر، وهذا لا ينبغي. فلم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولا الصحابة، ولا من تبعهم بإحسان. نعم. وعند انتهاء العمارة تجد أكثر من نصف الموجود مصروعا. مصروعا، أي خارج، يمكن القول خارج عن اللاوعي. يسقطون، يعني يسقط أكثر من نصف، يسقط طبعا. كثرة، يمكن كثرة الصياح، لا شك، التخيلات أو الخزعبلات، أو أنه اعتداء الجن على بعضهم، قد يعتد الجن على بعضهم حتى يفقدوا وعيه ويمسه الصرع، وهذه عقوبة من الله لهؤلاء. وأي خزي أعظم من هذا؟ الله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فذكر الله تبارك وتعالى حياة للقلوب. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فهؤلاء يذكرون، هم يزعمون أنهم يذكرون الله فيصرعون. والواجب أن الإنسان إذا ذكر ربه أحس بطمأنينة القلب وراحة البال وهدوء النفس، لكنهم على العكس تماما، وهذا يدلك على ضلالهم والعياذ بالله. نعم. ويتقولون بأنه اسم الله الصدري. إيش؟ اسم الله الصدري. إيش هو الصدري؟ أي بقولهم الله الله الله، ثم أن يصبح بسرعة. لو أن الإنسان قال الله الله الله، هل يؤجر على ذلك؟ لا يؤجر أصلا. الله ما به، ربنا تبارك وتعالى. الواجب أن نسبحه، ونقول سبحان الله، لا إله إلا الله، نستغفر الله، هكذا نؤجر. أما أن نقول الله، لو أن رجلا قال هكذا، جعل عقد على أنامله وجعل يقول الله الله الله الله الله، إيش الله؟ حتى هذا لا يصلح. حتى ولو كان الإنسان في راحة من باله وجعل يردد لفظ الجلالة فإنه لا يؤجر عليه، لأن الذكر عبادة توقيفية، والعبادة كلها توقيفية، لا دخل للرأي فيها. حتى ولو أن الله تعالى أثنى على الذاكرين له كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، نقول كثيرا على نحو ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ربه. فالذكر عبادة، لا يجوز أن يختلق، أن يزيد الإنسان فيها أو أن ينقص، لا في عدد ولا في هيئة ولا في زمان ولا في مكان ولا في جنس ولا أي شيء. وسيد الذاكرين صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر ربه بهذه الكيفية التي ما أنزل الله بها من سلطان، كان يذكره بتكرار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله وأتوب إليه. هذه أذكار كلها مشروعة، فلماذا يعدلون عن هذا المشروع إلى هذا الذكر الممنوع البدعي؟ نعم. العمارة، الآن ننتظر العمارة الواقعة، وقعت ولا ما وقعت؟ الواقعة في أول لقاء، لكن الآن في العمارة، لأن ترتفع أصواتهم إلى أن يصل ويلوحون برؤوسهم هكذا، برؤوسهم هكذا، لا ليس برؤوسهم، بأجسادهم كلها كلها. نعم. ثم باليدين كيف يضربون على، لا لا، هم ماسكين بأيديهم بعض. نعم. ويلوحون برؤوسهم وأجسادهم وأيديهم. نعم. في نفس الوقت. نعم. تصور ثلاثة في نفس الوقت، حركات رياضية جيدة، شطحات صوفية. نعم. هم يظنون أنهم يتقربون إلى الله بهذا، وهم والله الذي لا إله غيره لا يتقربون إلا إلى إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن بفعل هذه الأمور، وهذه الأمور لا تزيدهم من الله إلا بعدا ولا تقربهم من الله. وعلى العبد إذا أراد أن يتقرب إلى الله أن يتقرب إليه بما شرع، وشرع الله سبحانه وتعالى من الذي بينه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتنتهي العمارة. انتهت العمارة، وقعت الواقعة. وقعت الواقعة. طيب. ثم تتفرقون، تخرجون. لا لا، يجلسون. نعم. والمقدم يعطي مذاكرة. ايش المذاكرة؟ مذاكرة الشيخ. اخر مذاكرة الشيخ. هو الشيخ. مذكرة ام مذاكرة؟ مذاكرة، مذاكرة. مذاكرة في ترجمة حياته. الشيخ كان، والشيخ كذا، والشيخ فعل، والشيخ أتى، والشيخ ذهب. هو يحكي على نفسه. يحكي عن نفسه. هو يحكي عن نفسه. ولكن هو المقدم. يمكن أن لا لا، الشيخ يعطي مذاكرة. مقروءة أم ارتجالية؟ شفوية. إيش يقول مثلا؟ يزكي نفسه. هل هي تزكية لنفسه؟ يمكن القول أنه لكي يعطي مثالا إلى للمتصوفين أو للمريد الجديد. نعم. يعطي مثالا بنفسه، يقول كنت كذا وكذا وكذا إلى أن أصبحت كذا وكذا، يعطي مثال، هو مثال لكي يحتذى به باقي المتصوفة أمام هؤلاء المريدين. أمام هذا المريدين، يعني جعل نفسه قدوة ومثالا للناس. نعم. سبحان الله. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ليس لأحد أن يقول أنا قدوة فيكم. قدوتنا جميعا من؟ أجيب أجيب. محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. بعد ذلك تنصرفون. ينتهي المجلس. تنصرفون. كم يدوم هذا المجلس؟ من في الليل أم في النهار؟ من صلاة العصر. هو ثلاث أيام في الجمعة. ثلاثة أيام. والله إذا صار الآن عندنا ارتباطات بين الصوفية ووليدتها التبليغ، لأن جماعة التبليغ وليدة جماعة الصوفية كما سنبين إن شاء الله. نعم. يوم الخميس، يوم الجمعة، ويوم الأحد. الجمعة هم لو قاموا واجتمعوا، اصبر، هم لو قاموا واجتمعوا على ذكر مشروع ليلة الجمعة فقط لوقعوا فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. وكل تخصيص يحتاج إلى مخصص صحيح يدل عليه، فلا يجوز تخصيص ليلة من الليالي أو يوم من الأيام بعبادة خاصة إلا بدليل. نعم. فضلا عما يفعلونه من المخالفات. نعم. وينصرفون. ثم ينصرفوا، وتبقى هذه الأمور تتكرر كل أسبوع. كل أسبوع ثلاث مرات في الأسبوع. لابد. لابد. والذي يتغيب غرامة مالية ولا كيف؟ لا. لا يقال له شيء. طيب كم المجموعة؟ مجموعة. أي نعم. كثير. كم؟ عشرة. السرية التي كنت أتنشط فيها. نعم. نعم. ما يقارب على 400-500. نعم. 400-500. إنا لله وإنا إليه راجعون. 400 في أول الدرس. والناس لا يشتكون، الجيران لا يشتكون منكم من صياحكم. يكاد يكون في المنطقة التي كنت أعيش فيها أن في كل بيت متصوف مهما كان عمره. بالله أنا أسألك سؤالا، هل هؤلاء الذين يجتمعون يعني ممن ترفع لهم الرؤوس في البلد؟ يعني هل هم أصحاب شركات ورؤوس أموال؟ هل فيهم معلمون؟ فيهم معلمون. سبحان الله. فيهم أساتذة. يعني الفئة المثقفة كلها معكم تقريبا. إن لله وإنا إليه راجعون. المقدم 17 سنة في وهو على المنبر. كيف؟ إمام خطيب إمام جمعة يصلي بالناس، يصلي بالناس ويدعو الناس إلى طريقته. ليس طريقته هو، طريقة الشيخ، شيخه هو، شيخه هو، شيخ شيخ التاريخ. نعم. شيخ التاريخ. طيب وبعدين يعني بعد هذه الاجتماعات الآن هب أنك بقيت ثلاثة أشهر، أنت تكمل المدة ثلاثة أشهر، هذا التربص الأول يعني، هذا لابد منه، لابد لابد لأن يعني كيف ثلاثة أشهر هلالية ولا كيف؟ نعم ثلاثة أشهر هلالية. ثلاث أشهر المهم، ثلاث أشهر يعني عنده كراسة يكتب فيها من لا يسألك، تقول أنا أريد أن أزور الشيخ. نعم يقول لك يقول متى جئت متى دخلت، تقول في الوقت الفلاني، يقول ما زلت أسبوع أسبوعين. أو هل كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إذا أقبل عليه الناس؟ هل وضع حراسا أو ضرب مدة حتى يقابله شخص يريد أن يسأل عن دينه وأن يتعلم أحكام الله؟ أبدا، وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم يقول انتظر دور، متى الدور؟ يقول بعد 10 أيام أو 12 يوما أو 13 يوما. طيب أنت ذهبت إلى هذا ال... إذا ندخل في هذه المرحلة الآن. اليوم الذي التقيت فيه بهذا الذي عظموه. نعم يوم الأحد ذهبت مع المقدم أنت أم مع متربصين مثلك؟ مع المتربصين. نعم. وبند من أبناء من بنود من بنود الطريق. نعم. بنود الطريق أن يترجل معهم عارف بالله. لماذا؟ عارف بالله كيف؟ هو يعني درجة أعلى من المقدم. لا أعلى من المريد. نعم. بين المريد والمقدم. لا ليس شرطا أن يكون المقدم عارف بالله. مقدم بس قدم قدمناه. المهم ان يعطيه ال نعم الشعار. الشعار ايوه. هناك ترتيبات قبل ان تزور الشيخ، قبل زياره الشيخ هناك ترتيبات. طيب الوصايا يعني وصايا، فيه مجموعه وصايا تتلقونها من هذا العارف بالله او من هذا المقدم، في يعني تتمثل في مجموعه اداب مع هذا الشيخ. نبدأ إن شاء الله بالأولى. أولا في السلام، نبدأ بالسلام عليه، كيف تسلمون عليه؟ بتقبيل اليد ظاهرا وباطنا، ظاهره في الرحمة وباطنه باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، يبدأ بالظاهر هكذا وباطنا، ظاهرا وباطنا. لابد لو قبلت ظاهرا يقلب لك الأيدي الباطن. ولو وإذا بدأت بالباطن؟ لا تبدأ بالظاهر. هذه أداب، هذه من الأداب، من الأداب، هذه أداب عندهم أداب هم يقولون. نعم نعم. طيب طيب هذا التقبيل لماذا؟ التماسا لبركته، تعظيم الشيخ، التماسا لبركته والتماس لبركته. أصبر نقف على هذا. التبرك عبادة يتقرب إلى الله بها، والتبرك كما قال العلماء نوعان، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. ما هو التبرك أولا؟ التبرك هو طلب زيادة الخير من شيء، والتبرك مصدر من تبرك يتبرك. وفي القرآن عندنا فعل تبارك، وعندنا اسم مفعول يأتي كثيرا في كتاب الله مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فمن خلال استقراء الآيات الكريمات من كتاب الله عز وجل يتبين لنا أن الله تبارك وتعالى ذكر بعض الأزمنة المباركة وبعض الأمكنة المباركة. فذكر مثلا من الأمكنة المباركة أرض بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. كذلك بعض الأزمنة المباركة كشهر رمضان والأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وكل ما ثبت الدليل في بركته زمانا أو مكانا. وكذلك بعض الأمور قد تكون فيها بركة، والبركة انتبه هي من الله، كما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء وكان الماء فيه قليلا، فقال بسم الله، ثم قال حي على الطهور المبارك البركة من الله. قال حي على الطهور المبارك البركة من الله. يقول ابن مسعود فرأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل الصحابة على شرب هذا الماء والاستسقاء منه وملء التضلع منه. فالبركة أولا من الله. يعني مثلا قد يكون الشيء مبارك كماء زمزم أو مكة أو المدينة أو زمان من الأزمنة، أو مثلا الله جل وعلا يجعل الشفاء في شيء كالحبة السوداء وزمزم والكمأة والمن وما أشبه ذلك. هذه الأمور كلها أسباب، أسباب وليس بالضرورة أن يستعملها الإنسان أو أن يذهب إليها إن كانت أمكنة أو أن يعيشها الإنسان إن كانت أزمنة أن تحصل له البركة، لأن هذا داخل في القاعدة العامة الشرعية، قاعدة الأسباب، أن الشيء لا يثبت إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. أما التبرك بالأشخاص فإن التبرك بالأشخاص إما أن يكون تبرك حسي أو معنوي. أما التبرك الحسي فهو خاص بالأنبياء والمرسلين. قال عيسى عن نفسه وجعلني مباركا حيثما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والتبرك بالآثار الحسية ثبت في صحيح البخاري ومسلم بآثار النبي عليه الصلاة والسلام كعرقه وشعره وريقه ومخاطه ولباسه وما أشبه ذلك. كل ذلك ثبت أن الصحابة تبركوا بذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل يداه مباركتان عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة في مرض وفاته كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ المعوذات وينفث فيهما فينفث في يديه ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، فلما عجز كنت أقرأ أجمع كفيه وأقرأ المعوذات وأنفث في كفيه عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة وأمسح بهما جسده لأن بهما بركة. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه النبي المعصوم ولأن الله هو الذي بارك فيه، أما غيره فلا يقاس عليه وهو القول الصحيح، وهو ما نص عليه الإمام الشاطبي في الاعتصام وغيره من أهل العلم أنه لا يصح القياس، قياس شخص ما أيا كان صلاحه أن يتبرك بآثار حسية من شخص آخر. والصحابة رضي الله عنهم أفضلهم أبو بكر، فما تبركوا بآثاره الحسية، ولم يتبركوا بعده بآثار عمر ولا بآثار عثمان وعلي. فالبركة إذن من الله، فما ثبتت البركة فيه فهو مبارك، وما لم تثبت فليس بمبارك. بل إن الإمام أحمد رحمه الله جاءه شخص فسلم عليه ثم قال هكذا بيديه فمسح على ثياب الإمام أحمد، ثم قال هكذا فمسح وجهه وما استطاع من جسده، فأنكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله، قال من عمن أخذتم هذا وكان السلف أبعد الناس عن تزكية النفوس. الإمام أحمد سئل يوما في الإخلاص قال اسألوا الزهاد، من نحن حتى تسألون هذا السؤال؟ سبحان الله. إذن إذا كان التقبيل هذا بنية التبرك فهو توسل أو نوع من أنواع الشرك لا شك. نعم والاقتداء. طيب لا خلينا فيه الآن في التقبيل. نعم مفهوم التقبيل هي اقتداء بالشيخ ظاهرا وباطنا. نعم أي كل ما يأتي به الشيخ ظاهرا نقتدي به وباطنا نقتدي به. إذن يعني فحوى الخطاب أو هو قول بلسان الحال لا المقال، هذه دعوة لهذا الشيخ بأنه معصوم لا يخطئ، له العصمة المطلقة، والعصمة لم تثبت إلا للأنبياء فقط، على أنه لم يثبت في حقهم عليهم صلوات الله وسلامه أنهم مبرؤون من صغائر الذنوب كما بينا، وعلى ولنا في ذلك سيد من الأدلة من القرآن والسنة. نعم. بعد التقبيل شرط ثاني، يقولون من قال لشيخه لا لن يفلح أبدا. سبحان الله، لن يفلح أبدا، يعني نفوا الفلاح عن من قال لشيخه لا، فإذا قال له الشيخ أكفر بالله وقال لا، إذن حكموا عليه بأنه لن يفلح. عجيب، من قال لشيخه لا لن يفلح أبدا مهما طلب، قاعدة يعني لو طلب منه أن يسجد له وقال لا لن يفلح. لن يفلح، بل والله العكس تماما، لو قال له نعم في كل ما طلب لن يفلح أبدا إلا أن يتوب. نعم. وبعد ذلك عدم التنفل أمام الشيخ. عدم التنفل أمام الشيخ لماذا؟ تقديرا. إذن هذا الرجل اتخذوه إلها من دون الله، سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتنفلون أمامه وبين يديه، خرج كما ثبت بعد أذان المغرب فوجد الناس يصلون ركعتين فأقره، والرجل المسيء في صلاته أتى فصلى أمامه، وخرج يوما عليه الصلاة والسلام والناس يقرؤون القرآن جهرا في صلاة نافلة، وبعضهم من يقرأه جالسا، فقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فإن كل منكم يناجي ربه. ما هو مقصودهم في أن لا يتنفر العبد؟ يعني أن هذا يغضبه. إذن هو جعل نفسه إلها من دون الله تبارك وتعالى، أو مع الله والعياذ بالله. نعم. وهذا يدل على كفره، ثم تدخل معه إلى الخلوة. خلوة، الخلوة أي ينادي تنفرد به عن مميز، يعني لا يمكن. هذه الخلوة عند الفقهاء، الخلوة بالمرأة هي الانفراد بها عن إنسان مميز. الخلوة نتشام الخلوة، الخلوة بفتح الخاء أفصح في مكان. نعم. وفيها تشبه بالنصارى أيضا، لأن النصارى إذا أذنب أحدهم يخلو بالقس ليجلس على كرسي التوبة، ويأتي هذا الرجل الذي أذنب ليفضح نفسه بعد أن ستر الله عليه، ويقول إنه قد فعل كذا وكذا ليدفع صك الغفران. والواجب على الإنسان إذا عصى ربه وقد ستر الله عليه أن يسكت، ولذلك قال كل أمتي معافى عليه الصلاة والسلام إلا المجاهرون، يعني يبيت الإنسان فيعصي ربه ثم يصبح فيقول فعلت كذا وكذا، كالذين يفتخرون بشرب الخمر والزنا وما أشبه ذلك. إذا أنت خلوت به، نلت هذا الشرف. ينادي مناد في الزاوية الأم كما يقولون، مناد من مكان بعيد أم قريب؟ من بقريه. نعم. فيقول من لم يزر شيخه، شيخه. نعم. فليدخل الآن، تدخل 4 5 6 مريدين 7 مريدين في نفس الوقت. نعم. وهنا كما قلت الاقتداء به ظاهر وباطن، وهو التسليم التقبيل. نعم. هذه إشارة على أنها بيعة على الاقتداء به ظاهرا وباطنا. نعم. فيسلم الشيخ، يسلم عليكم. هو لا يسلم، هو يبسط يده فقط. طيب، هو لابس ثيابه اكيد. طيب، لا نسأل، يعني نريد ان ندخل في التفاصيل نحن. وبعدين له لحية. نعم له لحية. نعم. هو لابس، يلبس كيف كال كال كال كال كال كال كالفقير، فقير يسمى بالفقير ايضا، المريد يلبس المرقع يعني جبة. لا لا قديم جبة ظاهرة الثمن. نعم. جبة، لحاف، عمامة، و لباس تصوف. طيب. أنت الآن أنا أريد أن تحكي لي ما فعلت معه، سلمت عليه، طيب وبعدين جلست بين يديه والقلب يخفض أكثر. تصور أنت 3 أشهر والكل يسأل الله أن يصل إلى هذا الرجل، يسألون الله أن يصلون إليه، أن يغفر لهم، أن يتوب، والله العظيم، والله أن يغفر لهم، والله العظيم، سبحان الله. ينتظرون الله جل وعلا يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله. ينتظرون في دعوة وتوبوا إلى الله جميعا. التوبة لا تكون إلى الله إلا إلى الله تبارك وتعالى، لا تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الناس، لا تكون الأنبياء التوبة، تكون توبة لله. نعم. تصور 3 أشهر والكل ينتظر، يسرد عليك الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ، نعم، صباحك شيخ، مساءك شيخ، ليلك شيخ، والله العظيم، سبحان الله، والله لا. هذا غلو، غلو غلو وصل بهم إلى تعظيم الصالحين إن كانوا صالحين كما يسمونهم، حتى وصلوا إلى الشرك بالله. نعم. ثم يسأل الشيخ، ما كان سؤاله لك؟ أول سؤال، نعم، تأتي بصلواتك في أوقاتها؟ ما شاء الله. أيوة. أيوة. وفي وفي المسجد؟ في المسجد. والزاوية هذه اللي صليت فيها؟ نعم. إن قلت نعم، إن قلت نعم، قال بارك الله فيك. إن قلت لا، قال التزم بإخوانك في الزاوية. إذن جعل الزاوية كالمسجد. هو جعل الزاوية هذه التي يجتمعون فيها على بدعة كالبيوت، كأفضل البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى الله، وهي مساجدها، سبحان الله. نعم. وهذا من الضلال بمكان. السؤال الثالث، هو يسأل. نعم. السؤال الثالث، هل حفظت الواقعة؟ سورة الواقعة. سورة الواقعة. لماذا؟ ورد فيها حديث ولكنه ضعيف، أن من حفظها لم تصبه الفقه، وهو حديث ضعيف كما قال الألباني، حديث علي. نعم. والسؤال الرابع، هل حفظت الوظيفة؟ ما سألك هل حفظت القرآن؟ لا. نعم، لأنه يرى أن الوظيفة التي كتبها هو أو شيخه أفضل من القرآن، والعياذ بالله. فإذا قلت نعم